لا لا يدعى لهم بس بما رحمه الرحمه ثم قرأ الموتى في افضل تركه بعض اهل العلم لا باس بهذا لكن ليس عليه دليل ولا لا ترك ذلك ولكن يدعو لهم يترحم عليهم يستغفر لهم يصدق عنهم ما ينفع الحي والميت. شيخ بعض ختمه القران فيها وجع الفاظ وما قراناه نعم في بعض ختمات القران هذا موجود لبعض الناس لكن ولو مرجوح تركه او لا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.